Oh, بالطريقة دي. والله اقسم بالله وبقولها لله. لان الشيخ حسان الله يرحمه كان راجل تقي وكان ولي. وحقه معذور والله. او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله. فلم تقتلوهم فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى تعال سلم عليا تعال تعال وصلح يقال لعلي القرآن يوم القيامة اقرأ وارتح ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ هذا فرض الله يقيم من يحب والآن سمعنا الى الغرب المهندس هاني زيتون في هذه التلاوة العاطرة بمدرسة الشيخ حسان رحمة الله عليه عشان ما تنش مدرسة الشيخ حسان لكن مدرسة ما جيش والآن أيها الإخوة الأحباب